في هذه الحقائق التي أشرنا إليها جاءت قضية تكلم عنها بعض المتكلمين وهي لفظ حادث ألا وهو الجهة، فأثار هذا لغطا من جهتين. الجهة الأولى أن الجهة أمر حادث لم يستعمل في النصوص، والجهة الثانية أنه شاع لدى الكثيرين أن الجهة أمر وجودي، وأنك لا تشير بالجهة إلا إلى أمر وجودي. فأنت إذا قلت الشمال الجنوب الشرق الغرب أمامك خلفك فأنت تشير حسب منظور الإنسان المحدود إلى أمور وجودي. فهنا تكلم أولئك الذين استقر في أذهانهم قضايا، استقرت في أذهانهم قضايا معلومة في باب العقيدة، ومنها تأويل استواء الله عز وجل ونفي علوه سبحانه وتعالى فوق المخلوقات. هنا استخدموا هذه الكلمة كعلة لنفي العلو عن الله عز وجل، وجعلوها من اللوازم التي لا تنفك عن صفة العلو، وأن هذا اللازم يلزم منه ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى من كونه محاطا أو محدودا أو تحيط به الجهات أو نحو ذلك من العبارات. فقالوا لا يعقل أن يكون الله عز وجل في جهة. لما؟ قال لأن الجهات مخلوقة. وفعلا لو تأمل الإنسان الجهات بالنسبة له فعلا مخلوقة، دائما الإنسان إنما يشير إلى جهات مخلوقة، يمينه وشماله وأمامه وخلفه، حتى نحن إذا رفعنا أبصارنا للسماء إنما الذي فوقنا المباشر لنا مخلوق، والذي تحتنا الأرض مخلوق. فإذا قالوا إن القول بأن الله في العلو يساوي أنه في جهة، كأنك تقول إن الله عز وجل تحيط به الجهات الست، وهذا هو الخطأ الكبير الذي يقع فيه هؤلاء دائما، وهو قياس الخالق بالمخلوق. وقد ذكرنا أكثر من مرة أن ضلال أهل البدع هو أنهم أولا يفهمون من النصوص ما يشبه المخلوق، ولو كانوا ممن يؤمنون بالله ويعظمونه ويقدرونه حق قدره ما فهموا من النصوص هذا الفهم، ولو فهموا الفهم الصحيح الذي ينزه الله عز وجل عن مشابهة خلقه ما احتاجوا إلى مثل هذه التأويلات والأقوال الباطلة. فمن ثم ارتبط الآن لدى كثير من كلام أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم قديما وحديثا إنه مسألة العلو هي قضية الجهة، وإن الجهة قضية أن الله عز وجل يحيط به شيء، إما العرش وإما مخلوقات أخرى أو جهات متعددة، وأن هذا ملازم لهذا، وكل هذا ليس بصحيح. كل هذا ليس بصحيح، وإنما الجهة لفظ ومصطلح حادث، وإذا كان لفظا حادثا فحينئذ يجب النظر في مدلوله. ونحن إذا نظرنا إلى الجهة لوجدناها من الناحية اللغوية هي الوجهة، هي الوجهة مطلقة شبيهة بالسماء. لما تقول كما قال الله عز وجل في القبلة ولكل وجهة هو موليها، فالإنسان يتجه إلى أي جهة فتسمى وجهة، قربة أو بعيدة، بينه وبينها حواجز، فإذا كان عند الكعبة فقبلته الكعبة، وإذا كان في الصين فقبلته الكعبة، وفرق بين الجهتين لأنه في الحالة الثانية بينه وبين الكعبة مخلوقات كثيرة. كذلك أيضا مصطلح السماء وهو ما علا، وهو ما على السماء الآن تجدها تدخل فيها كل أنواع العلو. فإذا طير الطفل طيارة على ارتفاع 3 أمتار قيل وين طارت طائرته؟ في السماء. وإذا رأى الإنسان الطيارة أو السحاب قال في السماء. وإذا رأى السماء قال في السماء. وإذا رأى القمر وهكذا. والكل يطلق عليه سماء. وهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء، فإنه في هذه الحالة جاء على أصل لغة العرب وهو ما على، وحينئذ يكون العلو بحسبه. فإذا قيل السحاب في السماء الطيارة في السماء فمعناها أنها دون السماء الدنيا، وإذا قيل القمر في السماء معناها فوق ذلك، وإذا قيل السماء الرابعة أو الخامسة فهي تسمى سماء ومع ذلك فوقها وتحتها سماوات وهكذا. وإذا قيل الله عز وجل في السماء فالسياق يقتضي أن الله سبحانه وتعالى هو في العلو المطلق أي فوق المخلوقات. فلفظ الجهة هنا هو لفظ اصطلاحي، والجهة أمر اعتباري بحسبها كما قلنا. أنت الآن أمامي، ما بيني وبينك إلا مترين، وأيضا ربما أنني أنظر إلى المشرق وأقول الصين أمامي أو أستراليا أمامي، وفرق بين هذا وهذا. والكل له اعتبار بحسبه. فإذا كان كذلك فالمسألة سهلة وواضحة تمام الأمور، وهي هل نقول الله في جهة أم لا؟ قلنا نحن لا حاجة لنا إلى لفظ الجهة، لأن عندنا بدائل شرعية وهي الاستواء والعلو والفوقية. طيب هذا أولا. طيب وإن قال لنا أحد هل تقولون إن الله في جهة أو ليس في جهة؟ فنقول له في هذه الحالة مستفصلين ماذا تريد بالجهة؟ هل تريد بها أمر وجودي أو أمر عدم؟ أمر وجودي مثل لما أقول الجبل جهة الشمال عندنا، هذا أمر وجودي. أو أمر عدمي الذي هو الجهة المطلقة، ما فوق العالم ما وراء العالم. فإن أردت به أمرا وجوديا فلا شك أن الله عز وجل منزه عن هذه الجهة، لأنه سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء مخلوق. وأما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم ما وراء العالم فلا شك أنه ليس فوق العالم إلا رب العالمين سبحانه. واضح المشكلة، ليس فوق العالم إلا رب العالمين. وعلى هذا فاصطلاح إن الله في جهة أو ليس في جهة ينبغي للمعلم والمربي و يعني في حال الدرس والتعليم وغيرها أن يربط ذلك بالمصطلحات الشرعية، فيقول مثلا الله في جهة العلو، فيجمع بينهما حتى يحدد المراد، ولا يطلق ويقول الله في جهة أو ليس في جهة نفيا وإثباتا بحسب الاعتبارات التي ذكرناها قبل قليل. والمسألة واضحة جدا. على أي شيء تبنى مسألة الجهة؟ تبنى على مسألة عظيمة جدا وقع فيها الخلل عند الصوفية والفلاسفة وغيرهم، ألا وهي البينونة بين الخالق والمخلوق. وهذه مبنية على مقدمات. الأولى أن الله موجود بذاته وصفاته ووجوده حقيقي. الثانية أن ما سوى الله من العالمين مخلوق حادث، وأنه موجود ووجوده حقيقي. الأمر الثالث أن وجود الخالق ووجود المخلوق، وجود الخالق ووجود المخلوق كل منهما مستقل إلا إذا ألغينا أحد الوجودين، إما أن نلغي وجود الخالق فنكون كالدهرية الملاحدة الذين يقولون لا يوجد إلا العالم المحسوس، وهؤلاء ينكرون الغيبيات وينكرون وجود الله فلا يقرون إلا بإيش؟ بوجود المخلوقات من غير خالق، أو بالعكس بحيث نقر بوجود الله الوجود الحقيقي وننكر وجودنا ووجود المخلوقات ونقول هو خيال ليس له حقيقة، وهذا أيضا لا يقول به عاقل. أو والعياذ بالله الأمر الثالث وهو أعظمها وأشنعها وأكبرها زندقة ومحادة للدين، وهو أن نقول الوجود بالنسبة لله وبالنسبة للمخلوقات وجود واحد، وهو القول بوحدة الوجود. هذه الأمور الثلاثة الإلحادية إذا بطلت لم يبقى إلا قول واحد، وهو أن وجود الله يخص وجود المخلوقات يخصها، وهي البينونة بين الخالق والمخلوق. وإذا ثبتت البينونة بين الخالق والمخلوق فلا بد من قضية الجهة على المصطلح الذي تكلم عنه العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة العلم، لا بد من إيش؟ من مسألة الجهة اللي هي إيش؟ التي تميز الخالق على المخلوق. وحينئذ فنقطع يقينا مع اليقين بالبينونية، نقطع معها بأن الله عز وجل لا بد أن يكون في العلو. قد يقول قائل ألا يمكن أن يكون في جهة ثانية، ما الذي يمنع منه؟ فنقول له وقد سبق أن أشرنا إلى هذا، إن العلاقة بين ما نحن فيه من المخلوقات وبين ما فوقنا من العلو المطلق لا تدخل فيها الجهات الست، وإنما تقتصر على إيش؟ جهتين. يعني نحن الآن نعيش على هذه الأرض، ما بين مخلوق ومخلوق نتعامل معه حسب الجهات، فأقول أنتم أمامي، المحراب خلفي، يميني الساري، يساري الإمام، فوقي سقف المسجد، تحتي الأرض التي كم جهة؟ ست. لكن لما ننظر فيما بيننا نحن في هذه الأرض وبين العلو المطلق مثل السماء، لاحظتم معي؟ العلو المطلق مثل السماء أو نحو ذلك، مثل الشمس، القمر، السماء اللي فوق، ففي هذه الحالة لا يمكن أن تطبق عليها الجهات. فهمتم هذا ولا لا؟ ما فيه إلا كم جهة، إما العلو وإما السماء. فأنت أيها الإنسان مثلا، هذه لابد نوضحها لأن بيانها مفيد للإنسان، فأنت أيها الإنسان إذا صرت واقف أو اضطجعت على يمينك، لو اضطجعت على يمينك وأنت على الأرض أو اضطجعت يسارك وأنت نائم على الأرض، السماء في كلا الحالات وين تكون؟ ها؟ جهة واحدة فوق. يعني ما هو الإنسان مثلا إذا اضطجع على يمينه قال له وين السماء؟ قال السماء يساري. لا، السماء فوق. أو إذا اضطجع على يمينه قال له وين السماء؟ قال السماء يمين. بل لو علق الإنسان نفسه مثلا بالمروحة وجعل رأسه تحت ورجليه فوق فهمتم؟ فسنقول له السماء تحت كل فوق فوق ما في السماء فوق السماء فوق ليست تحت. ليه؟ لأنه نسبتك أنت أيها الإنسان بالنسبة للعلو المطلق لا توجد إلا جهتان، ما في الجهات الست. الجهات الست هذه إيش؟ نسبية. فإذا تبين هذا فحينئذ لما نقول بالبينونة بين الخالق والمخلوق لا يمكن أن نقول إما أن الله عز وجل في العلو أو بالسفل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهل يعقل يكون الله في السفل؟ كلا والله، فلم يبقى إلا أن يكون الله عز وجل في العلو. إذن الخلاصة لما يقول الجهة، هل الله في جهة يلزم أن يكون الله في جهة؟ نقول ماذا تقصد بالجهة؟ تقصد بالجهة أمر وجودي مخلوق، فلا ريب أن الله منزه عن ذلك. تقصد بالجهة أمر نسبي عدمي ما فوق العالم، فلا شك أنه سبحانه وتعالى فوق العالم، لأنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق، والبينونة بينهما ثابتة مقطوع بها. ولهذا الشارح رحمه الله تعالى يقول ونفات لفظ الجهة يريدون بذلك أن في العلو يذكرون أن الجهات كلها مخلوقة. يقول لا، الجهات النسبية هذه نعم يمين شمال شرق، لكن القول بأن كل شيء يدخل فيه الجهة فهو مخلوق، يقول قطعا الله عز وجل فوق العالم وهو في جهة العلو وهو سبحانه وتعالى غير مخلوق. ومن ثم رتبوا عليها شيء آخر، قالوا يلزم من القول بقدمها أي الجهة قدم شيء من العالم، بنوه على أن الجهة إيش؟ أمر مخلوق. فيبغون يبطلون قول أهل السنة في العلو، يقول لك إذا قلت الله في جهة وقلت إنها أزلية معنى هذه الجهة المخلوقة أزلية. فنبطل المقدمة الأولى ونقول لك من قال إن الجهة في هذه الحالة تكون مخلوقة؟ ليست مخلوقة، بل ما فوق العالم إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى الأول الخالق غير المخلوق سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يذكرون أمرا آخر شبيها به، وهو أن إذا قلنا أن الله في جهة أن الله كان مستغنيا عنها ثم صار فيها محتاجا إليه، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وهذا مبني على أن الجهة أمر مخلوق. بل نحن نقول إن الله عز وجل استوى على العرش، والعرش قطعا مخلوق وهو مستغني، لكن لم يكن في الأزل مستويا على العرش، وهذا هو الفرق بين العلو والاستواء، بينهما عدة فروقات، منها أن العلو أزلي، فالله في العلو الأزلي، في العلو أزل، وأما الاستوى على العرش فهو صفة فعل، وإنما استوى عليه بعد خلقه. تفضل يا شيخ. وقول الشيخ رحمه الله تعالى لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات هو حق باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو محيط بكل شيء وفوقه. نعم، بل هو محيط بكل شيء وفوقه. فوقه عرفنا محيط بها، نعم محيط بها بذاته وقدرته. قد يقول قال كيف؟ نقول لا، ألم يأتي في القرآن أدلة على ذلك؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون، فهو أعظم منها وهو محيط بها. نعم. وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي في كلامه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه، فإذا جمع بين كلاميه وهو قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات وبين قوله محيط بكل شيء وفوقه علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء. وهذا هو مذهب الطحاوي. لو سأل سائل ما هو مذهب الطحاوي لقلنا الطحاوي مثبت للعلو. ما الدليل؟ ما ذكره الشيخ أنه قال وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه، وسيأتي بيانه إن شاء الله. الأمر الثاني أنه قال لا تحويه الجهات كسائر المبتدعات، فهو نزه الله عز وجل عن المحيط به شيء من مخلوقاته. فإذا جمعنا بين هذا وهذا تبين لنا أن الطحاوي رحمه الله تعالى إنما ينفي أن يكون الله قد أحاط به شيء من مخلوقاته، أما العلو فهو كسائر أهل السنة يثبتون. نعم. لكن بقي في كلامه شيئين، أحدهما أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى وإلا تسلط عليه، وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو. وأن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته، فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى. نعم، وهذه إشكالية ذكر الألفاظ المجملة، لأنه إذا أتى بهذه الألفاظ المجملة وهي لا تحويه الجهات الست ونحو ذلك تسلط عليه، وهذا الذي وقع من شراح الطحوية من أهل البدع، فإنه مشتج بكلامه هذا على أنه ينكر العلو وأنه ينفي الجهات، والسبب استخدام مثل هذه المصطلحات. ونحن كما قلنا الشيخ واضح في مذهبه، لكن أيضا نقول ترك مثل هذه الألفاظ المشكلة أولى، وهذا فيه درس لطالب العلم إذا كتب أو قرر أن يحرص كل الحرص على الابتعاد عن الألفاظ الموهمة والمجملة ونحو ذلك. نعم. إيه لا بأس بذلك، هو المتن خلاص انتهى، يعني شرح المتن الطحاوية متن عرفه العلماء فنتعامل معه كمثل انتهى، ما نغير به، ولهذا ما ينبغي الإنسان يغير في مثل الطحاوية بناء على ذلك، وإنما يقرأه أو يحفظه مع معرفة المعاني الصحيحة له. الثاني أن قوله كسائر المبتدعات يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي، وفي هذا نظر، فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر وإلا لزم التسلسل، وإن أراد أمرا عدميا فليس كل مبتدع في العدم، بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض في الكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش، فسطح العالم ليس في غيره من المخلوق ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل كما تقدم. هنا كسائر المبتدعات، السائر هو البقية، يعني كبقية المبتدعات، وهذا منفع عن العلم. فأشكل هنا إنه هل معنى هذا إن كل المبتدعات لا تحويها لازم تحويها الجهات الست؟ في الغالب كما قلنا إنه المبتدعات المخلوقات تحويها الجهات الست تحيط بها، لكن ليس هذا بإطلاق، ليس هذا بإطلاق. وذكر لذلك مثال إنه العالم كله ليس في عالم آخر، يعني لا يلزم من العالم هذا أن يكون في عالم آخر، فنقول إنه لا يصير مخلوقا مبتدعا إلا إذا صار هذا العالم تحيط به جهات أخرى، فالعالم ليس في عالم آخر، وإلا لزم التسلسل. لو قلنا هذا العالم ما يصلح إلا لما يصير يحيط به عالم آخر، طيب جبنا عالم أكبر منه وش نقول عنه؟ لا يكون مخلوقا إلا إذا أحاط به عالم آخر. هل يمكن أن نستمر إلى ما لا نهاية؟ لا، ولا بد من قطع التسلسل. فالعالم نفسه لا يلزم أن يكون في عالم آخر حتى يكون مبتدأ أو محدث. هذا جانب. وجانب آخر أنه المخلوقات كما قلنا فيها جانب نسبي، فيها جانب نسبي. فالجهات الست ونحوها فيما ذكرناه من الأمثلة واضحة، لكن انظر مثلا إلى العرش. العرش هو أعلى المخلوقات، هو سقفها، ومع ذلك لا تلزم له اللوازم التي نعرفها نحن في المخلوقات الأخرى. فقوله لا تحويه الجهات كسائر المبتدعات ليس بدقيق، لأنه ليس كل المخلوقات يلزم أن تكون الجهات الست تحيط بها. واضح مشاهد. والأمر والكلام هنا ليس فيه إشكالية كبيرة، لأن الأساس في القضية هو مسألة علو الله عز وجل وأنه فوق العالم، سواء سمينا ذلك جهة أو لا. ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن سائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، هذا أصل معناها، ومنه السؤر وهو ما يبقيه الشارب في الإناء، فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها، إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع، فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محويا، بل هو غير محوي بشيء تعالى الله عن ذلك ولا يظن بشيء. طيب لحظة، وهذا يعني جواب أن قوله كسائر يعني كبقية، لأن سائر أحيانا يفهم منه العموم، ها مثلا وسائر الطلبة يعني ما يبقى أحد، وأحيانا يصير سائر بمعنى البقية. فهو يقول إذا قلنا إن معناها البقية ومنه السؤر اللي هو بقية ما تشربه الهرة ونحو ذلك، أو سؤر الإنسان إذا شرب وبقي من شرابه بقية يسمى سؤرة، هذه البقية معناها أنه تتمشى مع الأمر، وهو أنه أغلب المخلوقات تحيط بها الجهاد السد، والأمر في ذلك والحمد لله واسع ما فيه إشكال. ولا يظن بالشيخ رحمه الله تعالى أنه ممن يقول أن الله ليس داخل العالم ولا خارجه بنفس النقيضين كما ظنه بعض الشارحين، بل مراده أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته أو أن يكون مفتقرا إلى شيء منها كالعرش أو غيره. يعني هنا أشار إلى مسألة أن بعض شارحي الطحاوية من أهل البدع فهموا من قوله هذا لا تحيط به الجهات الست كسائر المخلوقات إن الطحاوي نفسه يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارج. فالشارع رحمه الله تعالى نفى عنه هذا الأمر وقال لا يمكن أن نفهم من كلامه، لأن القول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه نفي للنقيضين، ونفي النقيضين أو سلب النقيضين كالجمع بين النقيضين من المستحيل، ولا يمكن أن يقول به الشارح الماتن الطحاوي رحمه الله تعالى. وهذه المقولة هي إحدى مقولتي نفاة العلو، لأن نفاة العلو إما أن يقول إن الله في كل مكان، أو أن يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه. والقول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه تعطيل له بالكلية، إذ لا يمكن أن يكون الله لا داخل العالم، هذا سلب له. إذا أقررنا أن الله له وجود حقيقي والمخلوقات لها وجود حقيقي. ثم نقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، فلا شك أن هذا تعطيل للباري تبارك وتعالى، يعني يؤول إلى إنكار وجود الله عز وجل، لأنه الذي لا داخل العالم ولا خارجه لا حقيقة له، فإما أن يكون داخل العالم أو خارج العالم. وإذا كان الله منزها عن أن يكون داخل العالم فقطعا هو خارج العالم. لكن هؤلاء إذا ضاقت بهم المسائل والمدلولات العقلية ومخالفة النصوص الشرعية أتوا بما لا تفقهه العقول، وهذا دينهم، مثل مقولة إن الله في كل مكان سبحان الله، تنفون عن الله العلو ثم تقولون إن الله في كل مكان، هذا هو الحلول، الحلول العام الذي لا يرتضيه عقل أن يكون الله في كل مكان، إلا أن تقول إن الله خيال ليس له وجود حقيقي. وكذلك أيضا مقالتهم الفلسفية الأخرى إن الله لا داخل العالم ولا خارجه هو تعطيل لله سبحانه. فالشارح ينفي عن الطحاوي ما فهمه بعض الشارحين من الأشاعرة أو الماتريدية من أنه يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، وإنما أراد الطحاوي أنه منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته، أو أن يكون مفتقرا إلى شيء من مخلوقاته، لا العرش ولا غيره، فهو مستغن عن العرش وما دون العرش. نعم. وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر، فإن أضداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه، فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به. هنا فيه إشكال، وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة، ما هو هذا الكلام؟ هل سبق النقل عن أبي حنيفة أنه قال شيء؟ ما سبق، ما قال ونسب إلى أبيه، وإنما قال نسب إلى الشافعي. ولذا أنا علقت هنا عند قوله وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة، قلت الظاهر أن بعض الشارحين نسب إلى أبي حنيفة مقالة أن الله ليس داخل العالم ولا خارجه، الدليل أنه أتى بهذا بعد قوله عما نسب إلى الطحاوي، والدليل أيضا أنه بعده قال إن أبا مطيع البلخي نعم نقل عنه إثبات العلو، فهذا دليل على أن الكلام الذي نسب إلى الإمام أبي حنيفة هو إيش؟ مقالة إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه. نعم. وهذا الذي يعني أشرنا إليه هنا، ربما أن بعض الشارحين كما نسب إلى الطحاوي هذه المقالة أيضا نسبها إلى الإمام أبي حنيفة، ولا شك أن ثبوتها فيه نظر، واحتج الشارح بحجتين، الأولى نقلية عن أبي حنيفة والثانية عقلية. أما النقلية فستأتي بعد قليل أنه يثبت العلم، وأما العقلية فإن أبا حنيفة لو أنه قال بمثل هذه المقالة إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، وكان زمنه متقدما، وكانت السنة قوية، وكان التشنيع على كل من يقع في بدعة مهما قلت كان التشنيع عليه كبيرا، وتعلمون ما نال أبا حنيفة رحمه الله تعالى من القول في مقالات له في الإيمان ونسبوه إلى الإرجاء وتكلموا فيه بكلام كبير. فما الظن لو أنه نسب إليه أنه يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه في زمن لم يكن أحد يجرؤ على نفي علو الله عز وجل؟ لا شك أنهم سيشنعون عليه بذلك. فدل عدم تشنيعهم عليه بمثل هذه المقالة ونقلها في الكتب أن ما نسب إليه إنما جاء متأخرا بلازم المذهب، أعني مذهب الماتريدية ونحن. وهذه قضية يا أيها الإخوة منهجية مهمة جدا، فإن كثيرا من المنتسبين إلى الإمام مالك وهم المالكية، وإلى الشافعي وهم الشافعية، وإلى أبي حنيفة وهم الحنفية، وربما إلى الإمام أحمد من الحنفية، كثير من المنتسبين من المتأخرين إذا حكوا عقائد بدعية مثل العقيدة الأشعرية تجدهم ينسبونها للشافعي وإلى مالك وإلى. والمشكلة أن الأتباع يكادون يجزمون بأنه ما دام هذا الإمام المالكي يقرر العقيدة الأشعرية إذن هي عقيدة الشافعي، هي عقيدة المالكي، وهذا الإمام الشافعي ما دام يقرر العقيدة الأشعرية إذن هي عقيدة الإمام الشافعي، وكذا أبو حنيفة. والصواب ليس كذلك، أن هؤلاء الأئمة المتقدمين لم يكونوا على عقائد تقررت بعدهم بقوة. هؤلاء كلهم ماتوا قبل ذلك، يعني أبو حنيفة أولهم، ثم الإمام مالك، ثم تلميذه الشافعي، ثم تلميذه أبو أحمد بن حنبل الذي توفي سنة 241 يعني الأئمة الأربعة آخرهم الإمام أحمد توفي قبل ولادة أبي الحسن الأشعري بعشرين سنة. إذن هؤلاء براء من كل ما ينسب إليهم مما نسب إلى المذاهب الأربعة من عقائد. فبعض الشارحين للأسف من المتأخرين لما يقرر عقيدة ويظن هي الحق يقول هذه لا يمكن أن تكون مذهب أبي حنيفة، أو الشافعي الأشعري لما يقرر عقيدة الأشاعرة يقرر أنه هذه لا بد أن تكون عقيدة الأشعري، لأن هذا هو مذهب السلف كما يزعم. ومن ثم أحسن كثير من الباحثين لما أفردوا للإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد دراسات تبين النقول عنهم وموافقتهم لمذهب السلف رحمه الله. فالشافعي رحمه الله تعالى كان على المنهاج الصحيح، وهو بريء من كل ما نسب إليه من المذهب الأشعري المخالف لمذهب أهل السنة، وكذا الإمام مالك، وكذا الإمام أبي حنيفة، سوى أمور يسيرة نسبت إليه وبعضها وأكثرها رجع عنها رحمه الله جميعا. إذا ما نسب إلى أبي حنيفة هنا هو بحسب ما يعتقده الشارح الذي جاء بعد قرون ويظنه الحق ثم ينسبه إلى الإمام أبي حنيفة وهو منه براء. إذن يبطل هذا أمران، أحدهما عقلي ذكرناه قبل قليل، والثاني نقلي عن أبي حنيفة وهو ما سيذكره الشارح. تفضل. وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلو كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه. ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة، فلذلك قلت إن في ثبوته عن الإمام نظر، وإن الأولى التوفيق. وفي هذا الكلام يقتضي نفيه، وظاهر هذا الكلام. لحظة، نفيه ماذا؟ كون إثبات العلو. وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه. اللي هو إيش؟ نعم. لكن قال ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة. إيش المقصود؟ نعم. ارفع صوتك. نعم هذا هو اللي يظهر. وهذا ظاهر هذا الكلام يقتضي ظاهر هذا الكلام يعني يقتضي نفي ما نسب إلى أبي حنيفة. ثم قال ولم يرد أيضا بمثله كتاب ولا سنة وكانوا أقرب إلى يعني أبي حنيفة وعمره كانوا أقرب إلى الآثار والسنة ممن جاء بعده. نعم. لماذا ما يكون كلام الذي نسب الإمام أبي حنيفة وكلام الشارح لا تحويه جهة السنة؟ لماذا حددناه لا خارج العالم ولا داخل؟ وفي ثبوت هذا الكلام؟ أنا بداية المسألة وفي ثبوت هذا الكلام. نعم. لا لأنه قوله هذا الكلام قبله ولا يظن بالشيخ أنه من يقول الله ليس داخل العالم ولا خارج. لكن هذه جزئية توقع الشيخ أن أصل المسألة عن قول الشارح لا تحويه جهة السنة، لماذا لا يكون هو الذي قد يكون نسب إلى الإمام الحنيف؟ عبارة لا تحويه جهة السنة هي لا تكون منسوبة إلى الإمام أبي حنيفة وليست عبارة أنه ليس داخل العالم ولا خارجه. هذه بعيدة يا شيخ، ليس داخل العالم وخارجه. لكن إذا قلنا أنه قد يكون المنقول عن الإمام أبي حنيفة هي عبارة لا تحويه جهة السنة قد تكون صحيحة. لا هو يعني عندنا يعني أولا قبل ذلك كان نسب بعض الشارحين. ثانيا لا تحويل جهات الست ما أحد شك في نسبتها وإنما نسبها إلى الطحاوي نفسه. يعني هو الطحاوي هو الذي قال ثم تكون منسوبة إلينا نفسه أبي حنيفة أخذها منه شيئا قبيل. ليه؟ لأنه وفي ثبوت هذا الكلام. ما هو الكلام؟ أنه لا تحويل جهات الست. والله ممكن. طبعا هي لو أننا صار عندنا وقت استطعنا أن نطلع. أنا اطلعت على بعض الشروح، هل أحد نقل عن أبي حنيفة شيء؟ لم أجد. لكن ممكن الشروح المطولة الطحاوية، بس للأسف ما طبع منها. ممكن لو طلعنا عليه يمكن يصير فيها النص على ذلك اللي أراد الماتن أنه ينفي ويكون يقطع الشك من يسكي. وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة، فلذلك قلت إن في ثبوته عن الإمام نظر، وإن الأولى التوقف في إطلاقه، فإن الكلام بمثله خطر بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع كالاستواء والنزول ونحو ذلك. ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى السماء الدنيا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم يكون العرش فوقه ويكون محصورا بين طبقتين من العالم، فقوله مخالف لإجماع السلف مخالف للكتاب والسنة. هذا هو يعني مسألة أن الأولى التوقف في إطلاق هذه العبارات والأولى الأخذ بالمصطلحات الشرعية. ثم ذكر أن من ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا يلزم أن يكون الله السماء فوق، هذا لم يقل به أحد، لم يقل به أحد، ولا يلزم منه لأن نزوله ليس كنزول المخلوق. ومن أراد أن يعرف المعنى الحقيقي لمثل هذه الصفات فليتلو قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشاء فليس نزوله كنزول المخلوق ولا يلزم أن يكون السماء فوقه لما تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة النزول تكلموا في مسائل أخرى الحركة هل يلزم من النزول الحركة ولم يرد عن السلف إثبات مثل هذا هل يلزم الخلو من العرش لكن لم يقل أحد أنه يلزم منه أن يكون السماء فوقه أو أن يكون الله بين طبقتين سماء وسماء كل ذلك ينزه الله عز وجل عنه لأن نزوله ليس كنزول المخلوق ليس كنزول المخلوقين نعم يا شيخ وقال شيخ الإسلام أبو عثمان نعم يا شيخ هذه مسألة أخرى أنه هل إذا نزل يلزم منه الخلو من العرش أن يخلو منه العرش فيه من قال يخلو فيه من قال لا يخلو وفيه من سكت على المسألة والصواب أنه ليس بلازم لأن نزوله ليس كنزول المخلوقين لكنه ينزل حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته لكن لا نقيس نزوله بنزول المخلوقين كما ذكر العلماء رحمه الله يعني الآن الملك من السماء السابعة إلى الأرض في لحظات فلو قسم الملك على المخلوق لكنا إيش غير منصف مع أن الملك مخلوق ونحن مخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى والسماوات مطويات بيمينه إذا كان الله يطوي السماوات بيمينه سبحانه وتعالى فإذا لا يكون فعله ونزوله ومجيئه كفعل المخلوق نعم يعني فيهم من قال به وبالحركة يعني بشيء من اللازم لبعضهم نعم وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني سمعت الأستاذ أبا منصور ابن حمشاذ بعد روايته حديث النزول يقول سئل أبو حنيفة فقال ينزل بلا كيف هذا هو مذهب السلف وهو كلام الإمام مالك وغيره والصابوني صاحب العقيدة المشهور المطبوع فهو يروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه سئل فقال ينزل بلا كيف وكذا استوى على العرش بلا كيف نعم وإنما توقف من توقف في ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش بل يقول لا مباين ولا محايف لا داخل العالم ولا خارجه فيصفونه بصفة العدم والمنتنع ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود أو يقول هو موجود في كل موجود ونحو ذلك تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى نعم هذا هو الصحيح يعني هذه الإطلاقات يعني يتوقف الإنسان فيها ليش ما فيها ما لها مدلول شرعي يخلو العرش لا ما يخلو إلى آخره يتوقفون فيها ولهذا تجد بعضهم للأسف الشديد يأتي بألفاظ من عنده قائمة على ضلالة وبدعة مثل قول لا داخل العالم ولا خارج لا مباين ولا محايف مباين يعني منفصل محايف يعني من الحيثية المكانية لا مباين ولا محايف لا داخل العالم ولا خارج وهذا إنما يوصف به الممتنع والعدم والأولى أن يوصف بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى فنقول استوى على العرش فوق العالم وهو القاهر فوق عباده وهو الذي في السماء إلى آخره ثم أشار الشارع رحمه الله تعالى إلى القول بالحلول يقول ثم يجعلونه يحل في كل موضوع وهذه مشكلة نفاة علو الله عز وجل. إذا نفوا علو الله عز وجل ليس لهم إلا طريقة، إما الحلول وأن الله حال في كل مكان، أو القول بأنه لا مباين ولا محال ولا داخل العالم ولا خارج. أيها أولى؟ والقول بأن الله على العرش استوى فوق العالم. أيها أعظم تنزيها؟ أيها العقلاء؟ نكتفي بهذا في درس اليوم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.